بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 56. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. والشاهد من إيراد المؤلف لهذا الحديث هو ما يتعلق بالسهو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، ثم بين في الحديث ما الذي يفعله من حصل له ذلك، من حصل له السهو في صلاته. فقوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال المقدسي في هذا الموضع: والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، يعني من بعد الظهر إلى وقت الغروب، هذا يقال له عشي. وفرق بين العشي والعشاء: العشاء المراد عند انتهاء الشفق، يدخل وقت العشاء، الشفق الأحمر إذا انتهى من هنا يدخل وقت صلاة العشاء. قال: والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذه الآية ليس المراد منها الأذكار بقوله: وسبح بحمد ربك، وإنما المراد بالتسبيح هنا يعني به صلاة الظهر والعصر. والإبكار ما هو الإبكار؟ ها؟ الفجر. طيب، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، يعني ما ذكر في هذا الموضع نسي ابن سيرين. قال: ولكني نسيت أي صلاة حصل السهو لرسول الله، هل في صلاة الظهر أم في صلاة العصر؟ قال: ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. حق الظهر أن تصلى كم؟ أربعا، وكذلك العصر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ركعتين، وهذا أثار تعجبا حيث أنه في الحضر، فلهذا لما انتهى من صلاته قام إليه هذا الصحابي الجليل ذو اليدين الخرباق بن عمرو السلمي كما سنبين ذلك، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان. وفي هذا أنه لا بأس من الاتكاء على السارية أو جعل كرسي في المسجد أو خشبة ولوحا يستند إليه، هذا مما يجعل الظهر مرتاحا حال الذكر أو سماع الموعظة أو انتظار الصلاة بعد الصلاة، فلا بأس من جعل الكراسي في المسجد بما لا يضايق الآخرين وبما لا يزعجهم، ولينتبه من أن تكون حادة فيؤذي الناس، والأفضل أن تكون من أخشاب ولا تكون من حديد. وجاء في رواية أنه اتكأ على جذع من جذوع النخل ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع يده اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه، وفيه أنه لا يكره تشبيك الأصابع، وإنما المنهي عنه من كان في الصلاة. وخرجت السرعان، أي خرج الناس من المسجد مسرعون من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، ظنوا أنه قد أوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة الرباعية قد قصرت، فهم لم يجيئوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخبروه ويسألوه، وإنما بقوا على الأصل أن ما يحصل من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عباداته من أقوال وأفعال هو من الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يأخذون تلك العبادة عنه من باب إرشاده لهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فلهذا لم يسأله أكثرهم بقاء على هذا الأصل أن هذا قد يكون من الوحي أن الصلاة الرباعية قصرت فصارت الظهر تصلى ركعتين والعصر كذلك، وفي القوم أبو بكر وعمر أي ساكتون، ما ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهاب أن يكلمه، هذا هو السبب الذي جعلهم لا يسألونه من باب التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهيبة وأيضا بقاء على هذا الأصل أن هذا الأمر ربما نزل فيه الوحي. وفي القوم رجل في يديه طول، وقد جاء تسمية هذا الرجل أنه الخرباق ابن عمرو السلمي كما سيأتي معنا في أصل نقاش المسألة في حديث عمران بن حصين أنه ورد تسميته. وهناك آخر يقال له ذو الشمالين، فهل هو نفسه؟ من العلماء من ذكروا أنه هو نفسه، لكن الصحيح أنه آخر، ذاك توفي ذاك قتل في بدر، والزهري وهم فظن أن هذين اللقبين للخرباق ابن عمرو، أي بأنه يقال له ذو اليدين وذو الشمالين. والصحيح الذي عليه عامة العلماء أنهما اثنان، وذاك قد قتل في بدر الذي هو ذو الشمالين، وأما هذا فهو ذو اليدين، وهذا لقب، وقد بين في الحديث لماذا قيل له ذلك، قال في يديه طول، يعني خلاف العادة. وفي هذا أنه لا بأس من ذكر اللقب الذي يشتهر به الإنسان حتى ولو كان مما فيه عيب، فأنت ترى يقولون الأعمش وكان به عمش، وهكذا مثل هذا الحديث ذو اليدين وذو الشمالين، ألقاب عرفوا بها وكانوا لا يستنكرون هذا الأمر، من ناداهم به لا يأخذون في نفوسهم فهم مقرون، هذا يجوز، وليس هذا من باب النهي الذي ورد من أنه لا يتنابز بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب، فهذا من باب ما عرف وشهر به، وأيضا مما لا يتضايق صاحبه إن نودي به، إن عرف بهذا الأمر لا حرج في ذلك. وأما إن كان يكره أن يلقب بهذا ويتضايق فهو يدخل في باب التنابز بالألقاب. المنهي عنه. يقال له ذو اليدين، أي صاحب اليدين الطويلتين. فقال: يا رسول الله، هذا لم يسكت كما سكت بقية الصحابة، بل جاء يريد العلم ويريد التوضيح ويريد مزيد الاستفادة، فهو فطن أن هذا الأمر قد حصل فيه السهو، جاء واستعلم واستفصل أكثر. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هل الأمر كما هو مشاع ومذكور بين الناس بعد أن سلمت أن الصلاة قد قصرت، أم أن هذا السهو الذي حصل إنما هو نسيانا منك؟ قال: لم أنس، بنى على اليقين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظن أنه قد أتمها أربعا، فهو لا ينفي تكذيبا لهذا الصحابي، وليس هذا من باب النفي مطلقا، وإنما بنى على اليقين. فقال: لم أنس ولم تقصر، بيّن أن الحكم باق على ما هو عليه، صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، وليس هناك جديد، وإنما القصر مستمر في حق المسافر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ وهذا ليس من باب أنه ما قبل خبره، وإنما من باب الاستفصال ومزيد التأكد، فكون الصحابة جميعا سكتوا ولم ينبهه أحد، فربما أن النسيان من هذا الرجل كما أنه قال بأنني نسيت، فما هو المانع أن يكون هو أيضا قد نسي من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سأل تشكيكا أو عدم قبول خبر الآحاد، فهذا أمر متفق عليه أن الثقة إن جاء بخبر وهو ثقة أنه يقبل منه، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية مفهومها أنه إن جاء الخبر من ثقة أنه يقبل، وإنما أراد بالتحري إن كان الناقل فاسقا وغير موثوق. وفي قراءة: فتثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وأما إن كان موثوقا فهذا خبره مقبول، لكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال غيره من الصحابة للاحتمال الذي قد يكون هو نفسه نسي، فكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسي، فما المانع أن يكون هذا قد نسي؟ فهذا من باب أن الصحابة جميعا ما جاءوا وأخبروه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد مزيد التحري. أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، يعني أكدوا خبر ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حصل له السهو في صلاته. قال: فتقدم فصلى. وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسى، وفي الحديث: يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فنبهوني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليست هذه بصفة نقص النسيان، وهكذا سائر الأنبياء ينسون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهذا جائز في حق الأنبياء. وأيضا سليمان لما قال: لأطوفن على 100 امرأة فتلد كل واحدة منهن مجاهدا يقاتل في سبيل الله، قال: فنسي أن يقول إن شاء الله. وهذا أدلته كثيرة. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسي بعض الآيات، فلما سلم قال لمن خلفه: ما منعكم أن تفتحوا علي؟ والنسيان في بعض الأحوال نعمة، ولهذا هو نعمة في حق من يموت له ميت، ولو لم يحصل له النسيان والتذكر للمواقف معه لظل دهره يبكي حزنا عليه، لكن يتلاشى ذلك شيئا فشيئا، ينسى حتى يخف المصاب. وأما في باب العلم فهذا يعد آفة، النسيان في باب العلم، وليس هو بمنقبة، فليبحث من أعطي قوة الذاكرة ثم حصل له فجأة ضعف في ذاكرته، يبحث عن الأسباب التي أوصلته إلى هذا الحال. نعم، قد تكون هناك أسباب، منها الهموم والغموم والتفكير الكثير، لكن في بعض الأحيان قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي، لأن نعمة الحفظ من النعم العظيمة الكبيرة، لكن إن حصل له ضعف فجأة وانتكاسة في هذا الباب، يبحث ويفتش عما اقترفه وما الذي أوصله إلى هذا الحال. ومما يذكر قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذه أبيات جميلة لها ما يؤيدها من أدلة الكتاب والسنة. قال الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي بسبب الظلم المعاصي حرم الله عليهم الطيبات. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا الحديث له ما يؤيده، له أصول من الكتاب والسنة، وإن كان هو ضعيف بذاته. وإنما الشاهد أن النسيان هذا قد يطرأ على العبد، وبعض الأحيان هناك خطوات يستدرج بها الشيطان هذا العبد حتى يضعف ذاكرته ضعفا فاحشا، فلينتبه المسلم. ومن هذا التفكير والوسوسة وانشغال الذهن والتفكير بالمستقبل وما هو الذي سيقدم عليه. وبعضهم ربما طالب علم وعنده قوة حافظة، وإذا به يسترسل بالتفكير سواء بالزواج أو ما إلى ذلك، فيشغل فتضعف ذاكرته. وأيضا قد يكون هناك أسباب أخرى كالحمضيات، هذا مما يذكرون أنه مما يضعف الذاكرة، لكن هذا الإكثار منه، من هو الذي لم يأكل التفاح طوال مرحلته في طلب العلم والدعوة والتعليم إلى قبل وفاته طلب من يأتي له بفاكهة التفاح حتى يأكلها، فقيل له في ذلك قال: ما أكلتها طوال فترة رحلتي في العلم والتعليم خشية النسيان. من هو؟ تذكرون؟ نسيته أنا، حديثنا حول النسيان وأنا نسيته. طيب، الشاهد أن الحمضيات التي يحصل الإفراط في أكلها أو في تناولها، هذه قد تضعف الذاكرة، لكن لا يعني هذا أن تترك أكل الحمضيات، هذا أيضا فيه ضرر. فمثلا إن جاء مرض فكل واشرب بعض الحمضيات، الليمون هذا يكسبك مناعة وقوة بإذن الله، وهناك بعض الحمضيات التي تصنع وخاصة هنا في اليمن، حلقة وزوم وأيضا ماذا، حلص، صح، بعض الفواكه جيدة، نعم، كالتفاح الأخضر مفيد وجيد، فأنت تحتاج إلى بعض الحمضيات، هذه تحتاجها، أما أن تتركها مطلقا فلا. وبعضهم لا يأكل التفاح مطلقا ولا الليمون، هذا خطأ، إنما المقصود الإفراط، هذا يضعف الذاكرة قليلا. وعكس ذلك الحلويات كالعسل، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلوى والعسل، العسل لا بأس، يقوي الذاكرة وهو مفيد، وأيضا بعض الحلوى الطبيعية، أما أن تذهب إلى الهريسة هذه والتي تصنع من السكر الأبيض، هذه دمار على الجسم، خذها معلومة. وما أمراض السكر إلا من هذا القبيل، من يفرط في أكل الحلويات المشكلة هذه التي في هذا الزمان ومتنوعة، ومصدرها الرئيسي الدقيق الأبيض وكذلك السكر وما كان من مشتقات هذين الأبيضين. والأطباء يذكرون أن هذه خطيرة عظيمة على الجسم، وهذا مجرب. فصاحب السكر لو أكل وأفرط من أكل السكر هذه ربما تؤدي إلى وفاته، وأمثلة ذلك كثيرة. فهو إن أكل حلوى وفيها سكر أو الكيك هذه التي في البقالات أو العصائر، والله هذه دمار للجسم. فأنا أنصحك أن تتركها وتقنع نفسك منها البتة، حتى ولو كتبوا فوقها طبيعي، عصير طبيعي، عصير 100% كذب. نسبة السكر في هذا العصير الذي تراه من المانجو وغيره أكثر من النصف سكر أبيض، فلهذا حاول أن تقنع منه وأن تقنع أهل بيتك منه. وإن كان ولا بد وأردت عصيرا، خذ لك مجموعة من الفواكه وعصرها، أو يشرب لك ليمون، نعم، أو برتقال وما إلى ذلك من هذه الأمور الطبيعية. أيضا التمر لا بأس، لا تسرف في أكل التمر، فإن أسرفت هو من أسباب مرض السكر. وأنا أعرف أمثلة على هذا، أعرف طالب علم ذهب إلى الحرم إلى مكة، فأذن المؤذن لصلاة المغرب فأكل تمرا بشراهة. ومن الأخطاء الكبيرة أن تكثر من أكل الحلوى سواء التمر أو غير التمر وأنت صائم، مباشرة تهجم بالحلوى على جسدك وتكثر من ذلك، أو وأنت في شدة جوع مباشرة يهجم عليك مرض السكر، وقد حصل هذا لكثير من الناس. فأنا أنصحكم اهملوا هذا الأمر، أكل الحلويات هذه تجنبوها ولو كانت مزخرفة ومنمقة. إذا أردت أن تعيش بصحة وعافية وقوة ينفع الله بك الأمة، تجنب هذه الأمور وكل الأشياء الطبيعية. الشاهد التمر لا تكثر منه. هذا الرجل الذي أخبرتكم عنه طالب علم داعي إلى الله، أذن المؤذن فأسرف في أكل التمر فمات من وقته. وأيضا رجل كان به سكر وكان أهله يحرمونه من أكل الحلويات وما إلى ذلك، فقال يوما من الأيام وأخبرني بهذا صاحبه، قال يمنعونني من السكر ومن كل شيء، والله أنني اليوم سأشتري لقطعة حلوى هريسة وليكن حتى الموت ما أبالي. قال أخذنا الأمر بعدم جدية، قال فذهب واشترى حلوى ثم ذهب إلى مكان يأكل، فكنا نبحث عنه، قال فذهبت أنا ومجموعة ووجدناه خلف جدار وبجانبه الحلوى وقد مات، أكل إلى أن ارتفع السكر ومات. العلماء قديما ما كانوا يعرفون مرضا اسمه السكر، لكن هل كان موجودا؟ نعم موجود، من خلال القراءة كيف كان يموت بعضهم، قالوا فأكل حلوى وأكثر من التمر حتى مات، منهم الإمام مسلم مثلا ظل يأكل تمرا ثم توفي، وكذلك ابن قتيبة سبب موته أكل حلوى وأسرف من أكلها حتى كانت من أسباب وفاته، وكانوا من قبل يعرفون هذا. لكن كيف كان يعرف؟ مما يذكر أنهم كانوا إذا بال أحدهم تتجمع الذر على مكان بوله، لأن هذا سكر، البول الذي يخرج الآن من أصحاب مرض السكر فيه حلوة، كذلك الدم فيه حلوة. لماذا؟ لأن جهاز البنكرياس هذا مدمر عنده، البنكرياس إما أن يتعطل كليا فهذا يحتاج إلى إبر، وإما أن يبقى لكن يكون ضعيفا لا يفرز مادة الإنسولين التي تمشي بالجسم فتنظم الدم. الشاهد أنه في هذا الباب يحتاج إلى ضبط، ونحن جعلناه درس من هذا القبيل من باب أننا ننبه إخواننا، فأنتم طلاب علم تحتاج أن تعيش بصحة وعافية ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. اجتنب أكل هذه الحلويات ولا تسرف من أكل التمر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من تصبح بسبع تمرات عجوة، نعم لا بأس، وبيت ليس فيه تمر جياع أهله، لا يعني أن تجعلها قوتا كالصبوح والغداء تأكلها وأنت على الريق، بمعنى ما أكلت شيئا قبل ذلك فتسرف من أكلها. نعم، فلا يسرف الإنسان، كل شيئا يسيرا ولا تسرف فيه، أي شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. وأيضا من الأمور التي تضعف الذاكرة وتوهنها بعض الأمراض، فالأمراض مما توهن الذاكرة فيحصل الضعف لها فينسى كثيرا، وخاصة من استمر به المرض. وأيضا من جملة الأمراض التي توهن الذاكرة وتضعفها نقص بعض الفيتامينات في الجسم، وأشدها وأكبرها وأخطرها فيتامين دال. هذا إن حصل نقص في الجسم يسبب شرود الذهن وضعفا في الذاكرة ونسيانا كثيرا. ومصدر فيتامين دال الشمس، وليس المقصود بالشمس سائر النهار، وإنما أول ما تطلع الشمس في الصباح الباكر وقت الضحى بنحو الساعة الساعتين، لا تكون محرقة ومضرة، وفيها نفع بإذن الله. وكذلك بعد العصر قبل الغروب بساعة مثلا فيها نفع، وفي الصباح أكثر نفعا. ثم الأفضل أن يخرج بعض أجزاء جسده، مثلا الصدر، يذكرون أنه مصدر جلب فيتامين دال سريعا. أيضا هناك بعض الأكلات مما تزيد في نقص فيتامين دال، منها الأسماك، وهناك أسماك معينة، ومن أنفعها فيما يذكرون تلك الأسماك الصغيرة التي نحن نسميها الوزت، هذه فيها نفع كبير. وأيضا بعض الأكلات، الجرجير، الخضروات، هذه الخس فيه فيتامين دال. والخلاصة أنك لا تعجز، تأخذ لك وقتا بين الشمس بعد أن ترتفع، أو أول ما ترتفع إلى ساعة إلى ساعتين، فهذا يعينك بإذن الله على سد الخلل الذي يحصل بسبب هذا النقص. وكما أن النقص في فيتامين دال يضعف الذاكرة، فكذلك الزيادة على المعتاد وما يحتاجه الجسم، إن زاد فيتامين دال زيادة على مقصود ما يحتاجه الجسم تضرر أيضا الجسم. طيب، قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. الآن صلى الركعتين التي نسيهما ثم سلم، وهذا السجود للنقص يكون بعد السلام، وبعضهم يقول الزيادة تكون بعد السلام والنقص قبل السلام، ستأتي بإذن الله هذه المسألة بتوسع. لكن لم يختلفوا أنه لو سجد للسهو سواء في زيادة أو نقصان قبل السلام أو بعد السلام أنه يشرع له ذلك، وإنما الخلاف فيما هو أفضل وما الذي تؤيده الأدلة. انظر الآن: ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، هذا سجود السهو بعد السلام، كبر وسجد الله أكبر كما يكبر لتكبيرة الإحرام، ولكن بعد هذا التكبير ليس هناك قراءة. ثم كبر وسجد مثل سجوده، مباشرة يكبر ويسجد، أو أطول. ما هي الأذكار التي يقولها؟ البقاء على الأصل، سبحان ربي العظيم، وما كان من بابها من الأذكار الواردة في السجود، وليس هناك ذكر معين. ثم رفع رأسه فكبر، أي بعد أن قام من السجود، ثم كبر وسجد، والمعنى أنه سجد سجدتين مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه الرواه الذين ينقلون عن ابن سيرين، فربما سألوه هل في الحديث ثم سلم؟ فليس هذا الكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كبر فربما سألوه، أي الصحابة، لا، وإنما الرواة عن ابن سيرين. ثم سلم قال: فنبئت، هذا ابن سيرين يقول: ثم نبئت أن عمران ابن حصين قال ثم سلم، أي في حديث عمران ابن حصين. هذا معنى الحديث إجمالا. وتسمية ذي اليدين قد ورد في حديث عمران بن حصين، ولم يذكره المصنف هنا لأنه ماذا؟ لماذا لم يذكر حديث عمران؟ لأنه ليس مما اتفق عليه الشيخان، وإنما رواه مسلم حديث عمران بن حسين الذي فيه تسمية ذي اليدين. الحديث بطوله نقرأه عليكم وأنتم ارجعوا إلى أصله. قال عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، ففيه بيان أن الصلاة التي حصل السهو فيها هي صلاة العصر. وأما ابن سيرين فقد نسي ما الذي أخبره أبو هريرة. أبو هريرة ما كان النسيان منه، النسيان من ابن سيرين، وأما أبو هريرة فهو على علم وهو قوي الحفظ والذاكرة بسبب بركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كان ممن شهد تلك الصلاة مع رسول الله، سماها أبو هريرة كما أن عمران بن حسين سماها، وهي صلاة ماذا؟ صلاة العصر. فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، هذا هو التسمية له، وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم برقم 575. وأيضا هذا الحديث ما يتعلق بذي اليدين ورد أيضا عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أقصرت أم نسيت؟ أقصرت أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال صليت ركعتين. قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. رواه ابن ماجه برقم 1213، وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين المجلد الأول صفحة 233، ثم أورده في أحاديث معلة ظاهرها الصحة صفحة 254. ما موضوع كتاب الإمام الوادعي أحاديث معلة ظاهرها الصحة؟ أجب عندك، من يجيب ما موضوع هذا الكتاب؟ هو في مجلد يسير لطيف. ما موضوع هذا الكتاب؟ نريد الجميع أولا يفهم هذه الفائدة. ما تمر عليكم مرور الكرام، الإمام الوادعي له كتاب بعنوان أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فما هو موضوع هذا الكتاب؟ إذن ما رفع إلا أربعة، فاحفظوا وافهموا هذه الفائدة. نعم أحسنت. موضوع هذا الكتاب أن الإمام الوادعي ذكر في هذا الكتاب أحاديث معلة كان يصححها في كتابه الجامع الصحيح والصحيح المسند، وحال تأليفه وجمعه لكتابي الجامع الصحيح والصحيح المسند ما ظهرت له علة بعض هذه الأحاديث، ثم لما ظهر له بعد ذلك ألف هذا الكتاب بعنوان أحاديث معلة ظاهرها الصحة. ولهذا فإنه يتعين على من درس هذا الكتاب الصحيح المسند أو الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أن يكون معه حال قراءة الأحاديث هذا الكتاب، فربما صحح الإمام الوادعي في الصحيح المسند أو الجامع الصحيح بعض الأحاديث لكنه قد تراجع عنها فضعفها وظهرت له العلة فيما بعد. ظاهرها الصحة يعني حكم على ظاهر الإسناد، قد يكون متصلا حدثنا فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، ظاهر الإسناد ثقات أو كل رجال إسناد صدوقين، ثم عرف بعد ذلك أن فلان لم يسمع من فلان فإذن هو منقطع أدخله في هذا الكتاب. أو أن بينه كذا وكذا من الرواه لم يسمع من فلان فهو معضل، أدخله في هذا الكتاب. ترجمة ابن سيرين جميلة ومفيدة، سنذكرها لكم إن شاء الله غدا، نذكر نبذا ثم ندخل في مسائل سجود السهو بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.